أنا التقيل على أي تقيل ماليش يابا في التمثيل اسمي عملته أنا وحدي بنفسي مش زيك بالحكة جميل قط كرموز خد خد يا سيدنا احنا بنفعل وتقلدنا واما هجمنا عليك وبددنا الكل بقى يمضي بحاله جاي جاي في حي تتقطع هنا وتقول اي والخد اللي يتقطعوا يا ناي وتبركوا يا ده قطعهاله بفرتك وشوش ما الغلبوش تجيلي قالوش وقطع وشوش مع المفتري ما بنرحموش بظبط وهي بعمل كمين ده للمرشدين هرمي تزكين انا بنجليه واضرب امين هبيبو الخواجة ضربته يا بكاسها ده اللي بيردم في نسور جرحة والعنتل بيلبسه طرحة هبيبو الخواجة سيت البلد عمك وعم بلدك دم بالحب يموت من اجلك جيت في نواشي يبقى انت هياكلك بيبو حاضر ده في اي معاك انا جن جن سن المسن على كله زن وروقه عين مسني جاي في رني اديته عني ومرجحته مش كل فن في حاجات تجني واشتغل مريض مسوحكو عالجد جد مع اي حد وفي اي حتة هسلاكو شد شد دخينا وقت غروب شمسك تلاقينا دي الاستباحة مش بتصحينا ما نهارنا لنا ولنا نهار حاك حاكوا فيا حبة كراوي واسامي وهمية عاركوني انا خلصت مرضية بتقولي بس بقوم مكاني هنا بالناس انا وارضينا بدون نفسنا وبيتيات مفتوح للكل تجيني بحروبة تطلع حروف تقابل تشوف ما بعرفش خول اسحب يا لو هتشوف الزول اسحب انجز تعرف تتعامل ما تنفس عايزك تفعل انزل قفل اخاف على جنب وخد ساعتك قبلك جاني يا ما اتقطع وانا سبت على مركز معايا ده انا الفاجر انا بوم بوم في الحرب ضم ولا الف خصم يجي يضم ما ياكلش ابي ولا يم مديكوا عليا يا الياسين اراضينا حره جولتنا مره مش حمل مطوه ده خير كتور يلا جوه بره ملوك المجر السيوف شلنا عجبنا عار بين فكك انتي لا حبيبتي انتي ولا بنتي ما انتي اللي بعتي ورحتي وخنتي تيجي في خالي يوم يبقى هبال ذكرى سودة اخدى الوجع في الدم دي مولى غوري من حياتي والنبي بلا عولى ما انا ذنب ايه انا عايش في غزالة زعيم وحده يشرف دولة وقت حربه يا مهد عتولة الزعيم بيبو الخواجة ده بيفنش يابا من جولة معلم ميمي ده كبير اراضينا ميمي الخواجة اسمه بيكفينا شيطك سمع على فندينا حط وجودك من يعدينا ملك الشياكة وقصاده تتسوى كل قصاده يا زميلي بيريح اللي عايشها يابا برجولة في المجد عدا الدرجة الأولى المعلم درج الصبر ما بيعملش زميل يا الهولة محمى يسري لقلب الجاري لو تنجلوا تركبوا المساري عالم المنتزع حمو يسري عرب الرجولة دايما في هتاري اخلع جل وفوقي حيلتها حمل بلدك يا زميلي رنتها عبد الزعيم ده جه طلوسة قدم الأنفاس ومسكتها يا رب هون عالمظلوم يا اخويا ما بشوفش النور المقاتل سامح بيوسف راجع من المحكوم من يوم فراقك قلبي وجعني وحشنا اخويا وانا من يسمعني جوهري القطع انا عبد القطع فارسي المنتزع غيابه وجعني الذكرى الطيبه امانه والنسيان ده يبقى خيانه عبد القطعاني عايش بروحك ما تتنساش قلبك ده معانا